بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي آخر الجزء الثاني من مذكرة ملة إبراهيم وصلنا إلى جهاد الشيخ رحمه الله في بث العلم الصافي، والشيخ رحمه الله جاهد في هذا الباب جهادا عظيما. واللي يقول أن الشيخ يعني جدد في باب توحيد الألوهية فقط ما يعرف الشيخ. الشيخ رحمه الله له وفقه الله في أبواب كثيرة من الدين، وقد اجتهد بما أعطاه الله عز وجل، فمن ذلك رسالة القواعد التي تدور عليها الأحكام، القواعد التي تدور عليها الأحكام. وهذه الرسالة تبين رسوخ الشيخ رحمه الله، وأن علمه يشبه علم الصحابة، يعني عنده أصول يمشي عليها متمسك بها وقواعد، وهذه الأصول هي أساس الرسوخ. أساس الرسوخ هو ضبط الأصول، ولذلك قالت العلماء من ترك الأصول حرم الوصول. ما يمكن أن تصل إلى الرسوخ إلا أن تضبط الأصول، ثم ما حصل بعد ذلك فحسن. أما اللي علمه مثل الآن مجمع كلام من هنا وبحث من هنا وقال فلان وقال، هذا ما يمكن يرسخ أبدا، وإنما يكون أحسن حال يكون مثقف عنده شيء من كل شيء. لكن الراسخ يختلف، طريقة الرسوخ لها طريقة تضبط الأصول وتمشي عليها ثم تزداد قليلا قليلا، تبني على القواعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها. وسيبين الشيخ أن هذا ليس خاص بالفقه بل كل العلوم، سيذكر هذا في آخر الرسالة. قال: وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا. وسبحان الله، أهل العلم الراسخين يرون في جمال الدين هذا وكماله واتساعه وضبطه شيء لا إله إلا الله، استنطق الأفواه بالتسبيح، يعني أعظم مما يرى الأطباء من خلق الله، أو الفلكيين يرون في إتقان الله عز وجل في خلقه، أهل العلم يرون إتقانه في خلقه وفي أمره شيء عظيم. ولذلك قال الله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لأن رؤيتهم تختلف عن رؤية غيرهم، لأن يتكلم من يقين ومن تجربة إن هذا الدين بكل فروعه وتفاصيل الدين كامل وافي شافي. سبحان الله، فيه مرونة وفيه ضبط وفيه متغيرات وفيه ثوابت وفيه أشياء كل زمن. ولذلك لو كفر الناس كله ما يكفر العالم الراسخ بإذن الله، لأنه علمه ليس علم تقليد، علم يقيني. ولذلك نحن دائما نطالب الإخوة أن يرتقوا إلى الإيمان البرهاني بكل تفاصيل الدين، لأن الإيمان البرهاني لا يتصدع، والإيمان التقليد أي نطحة يتصدع، أي تشكيك يذهب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال: أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف منة الله علينا ونشكرها. قال: لما ذكر الخصائص وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أن يجمع الله له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة. أيضا هذا معنى ما نتفطن له دائم، لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص اللي خصت بهذه الأمة؟ نحن نعرف التيمم ونشكر الله على التيمم، على المسح الخفين، أن نصلي في كل مكان، يعني أن نصرنا بالرعب، أن حلت لنا الغنائم، لكن ما نتفطن إلى هذه النعمة الكبرى أن الله جمع الدين كله لنبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة. نعمة كبرى. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه أكبر نعمة. كل مسائل الدين، كل ما يشكل عليك شيء تذكر الحديث هذا، خلاص تعرف وجه المسألة. وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجوامع الكلمة اللي جمعها بالرجب 50 حديث، هذه في كل باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مثلا، هذا جوامع، خلاص باب كامل يطيح عنك بحساب. وهكذا في كل الأبواب. فقال الشيخ: هذا معنى يندر من يتفطن له ويشكر الله عليه، أن الكلام القليل يجمع معان كثيرة. وهكذا العرب، ترى العرب ما تحب كثرة الكلام، العرب تمدح الرجل إذا كان كلامه ثري وقليل، هذا هو. ولذلك فيها أعرابي وقف على ربيعة الرأي وهو يتكلم، وربيعة الرأي رحمه الله رجل صالح، لكن سموها المدينة الرأي لأنه قال برأيه في كم مسألة، وهم ما يعرفون الرأي ولا يحبونه. فكان ربيعة يتكلم الكلام ويتوسع وكذا على طريقة أهل العراق وغيرهم، وكأنه أعجبه يعني كلامه وتفصيله وشرحه وتطويله، والأعرابي جالس يتفكر فيه. فقال: يا أعرابي، ما تعدون العية فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم، هذا هو العي عندنا. فكأنما قال: العي عندنا ما أنت فيه منذ الليلة، عندنا حنا المجلد الكامل نقوله في كلمة واحدة. وترى هذه طريقة العرب، ما يحبون كثرة الكلام. والله حتى الآن شوف الناس اللي مثل كبار السن وكذا، تلقاه يريد أشياء كثيرة يلخصها لك في شيء قليل، يريد يوصف لك مكان بعيد يعطيك كلمة واحدة. فهذا هذه من الخصائص. فكيف بأمر الدين؟ فكيف بالقرآن؟ آية واحدة تخلص لك باب كامل، بل تخلص لك الدين كله، مثل ما ذكرنا في البيوع وفي الأنكحة وفي الشهادات وفي غيره: انكحوا ما طاب لكم من النساء فلم تجدوا ماء ممن ترضون من الشهداء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل واحدة من هذه جزء من آية، وتحتمل يحتمل شرحها وتطبيقاتها عشرات المجلدات بلا مبالغة، وجربنا هذا، وهي جزء من آية. لكن يتعود الإنسان على دقة الفهم واستثمار هذا الخير اللي الله أعطانا إياه، والاستغناء بالقرآن وبالسنة عن غيرها. طيب، قال القاعدة الأولى مثلا، هذه القواعد يبغاها الشيخ أصول تمشي عليها. القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم. هذه أول قاعدة، أن يكون عندك خط أحمر. أمر الدين ما تتكلم إلا بعلم أو تسكت. عندك آية في المسألة، عندك حديث، عندك أثر، ولا أسكت. ترى المسألة خطيرة جدا، وهذا ينبغي أنك تربي نفسك عليه. ما تقول والله الظاهر وأرى وشكل المسألة كذا، مثل كلام الناس اليوم. لا، عندك شكل وظاهر خلي في أمر دنياك، اجتهد وخرب وسوي على كيفك، لكن يعني جرب. لكن في أمر الدين أبدا تحريم القول على الله بغير علم. ولو أن الناس أخذوا بهذه القاعدة ذهب عنا 19 الكتب بدون مبالغ أيضا، لو أن الناس أخذوا بهذه القاعدة، ما أحد تفوه في الدين كما الصحابة إلا بكتاب الناطق أو سنة الماضي أو أثر سابق، طاح عنا 19 الكتب اليوم هذه. فإذا أنت الآن تربي نفسك، الدين ما تتكلم فيه شيء أبدا، لأن هذا قول على الله، ليس قول على الناس، ليس قول على الملوك. الحين الملك لو أنك تقول عليه يمكن يعذبك أشد العذاب، لو تزور عليه ولا تقول على لسانه ولا تكلم في سلطانه ولا في أهله، الله عز وجل ينتقم. قال تعالى عن نبيه: وأحب الخلق إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال هنا الآية الخطيرة هذه في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأشد منها، أشد من الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، وأشد منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأشد منها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك أيضا هو قول على الله بغير علم، وإحداث شريعة وإحداث دين هذا قول على الله بغير علم، قول على الله. ولذلك ترى منصب الإفتاء والقضاء منصب خطير، لأنهم كما سماهم ابن القيم موقعين عن رب العالمين، موقعين عن رب العالمين. فالإنسان يتوقع ويسكت ولا يقول أشوف ولا يقول وش فرق هذه عن هذه، ولا يعرف يعرف، ما يعرف يسكت ويعمل بما يعرف. لما قالت الكفار: إنما البيع مثل الربا، وش رد الله عليهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. فهمت؟ زين، ما فهمت جعلك ما تفهم، لكن هذا أحله وهذا حرمه، ما لك إلا الاتباع. وأحل الله البيع وحرم الربا. فلذلك هذه المسألة خطيرة جدا، والشيخ ترى يقول ترى هذا في التفسير، عرفت وجه الآية بآية أخرى بحديث كلام العرب لها وجه صحيح، قل ما عرفت وجهها أسكت، لا تقول والله شكل الآية معناها كذا ولا توقع معناها كذا، هذا حرام ما يجوز. يقول الشيخ كذلك في علم الأصول، أصول الدين التوحيد، ما تتكلم إلا بدليل ناطق ولا تسكت، ترى حرام. كذلك في أعمال القلوب، أعمال القلوب حتى اللي تقع في قلبك ما تتكلم إلا بشهادة. يقول أبو سليمان الدراني إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني أهل السلوك، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة، إذا جاء شهود اثنين قبلت النكتة هذه، يعني يقع في قلبي معنى أو شيء فلا أقبله إلا بشاهدي عدل. حتى في أعمال السلوك، أعمال القلوب كذلك. قال في علم الحديث، ما تقول والله توقع الحديث صحيح توقع ضعيف عندك، قل علم أتكلم ولا أسكت. كذلك في علم الحلال والحرام، كل هذا الذي يسمى علم الفقه. كذلك في علم الوعد والوعيد، هذا بيعذب الله هذا ما يعذبه، هذا يختبر هذا ما يختبر، هذا مدروش، هذا كله ما تتكلم إلا بدليل ولا أسكت. ولذلك قالوا لأيوب والشعبي وغيرهم تكلم أفتي لنا، قال ما وجدت أنا حرنت، قالوا اجتهد، قال لا إن رأيت الأثر مشيت وإذا ما رأيت حرنت أو خلأت مثل قصوة ما عاد أتحرك، وديني أغلى عندي منكم إن شاء الله ما تعرفون الجواب، أمسكوا الأصول اللي عارفينها وما تضيعون، لكن أنا لا يمكن أتحرك إلا أشوف قدامي الأثر. وهؤلاء هم الناجين، ولذلك ذكر الله لهم، ترك الله لهم لسان صدق في الآخرين. واضح القاعدة هذه؟ ترى هي واضحة وقريبة، لكن والله أن جميعا نخطئ فيها، والخطأ فيها شنيع جدا، لأنك الآن تتكلم على الله بغير علم. طيب القاعدة الثانية، أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، يعني إلا بدليل، لو كتبت فوق اللي بدليل زين، ولا يبقى على العفو، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. كذلك هذه القاعدة المهمة، في أشياء جاء فيها أنها واجبة خلاص واجبة أوامر، وفي أشياء جاء فيها أنها محرمة محرمة، وفي أشياء جاء فيها نهي لكن معها قرينة تدل على أن للتنزيه كراهة، وفي أشياء جاء فيها أمر لكن معها قرينة على أن للاستحباب زين، هذا واضحة. وفي أشياء مسكوت عنها، المسكوت عنها ما يجوز أيضا أنك تقول هذا في كذا ولا في كذا، ترى بعض الناس أيضا الآن في المشروبات في المأكولات في هذا يتكلم، لا تحرم، ترى تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، بعض الناس يستبشع تحليل الحرام مثل مفتي البنوك وغيرهم اللي يحللون الربا، لكنه ما يستقبح تحريم الحلال، حتى تحريم الحلال مثل تحليل الحرام وأشد بعد، ما تحلل ولا تحرم، الله هو اللي حلل وحرم، الحكم لله. ففي أشياء سكت الشرع عنها لا تبحث عنها، وسأضرب أمثلة لكن بعد أن أبين ضابط، وهو أن تكتبوا عند كلمة فلا تبحث عنها ما لم تكن داخلة في أصل منصوص عليه، يعني بعض الناس يلتبس هذا عنده بالمسكوت عنه، ما لم تكن داخلة في أصل منصوص عليه، يعني الشارع قد ينص على أصل هو بلازم يذكر كل فروعه ليوم القيامة، بعدين ما تقول هذه كلها مسكوت عنها لا هذا أصل، مثل قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات زين، هذا أصل، فكل الطيبات الآن ما صارت مسكوت عنها صارت حلال داخلة في الأصل، وكل الخبائث عرفا شرعا عند الناس إن هذا خبيث داخل في التحريم، فإذا قلت وش الدليل أقول هذه داخلة في أصل وهو يحرم عليكم الخبائث. فأنت إذا انتبهت للمسألة هذه، وأن القرآن شوف القاعدة هذه ترى مع القاعدة الأولى ومع المقدمة، القرآن ترى أصول القرآن مو راح يقول لك الموز حلال والتفاح حلال والبرتقال حلال لا، القرآن هذا من الله بيقول لك الطيبات، ولو بيقول لك الخبائث ويروح يعدد لك الخبائث كلها لا. طيب هذا الآن المسألة هذه يتنازعها أشياء، فمثلا الجمع بين بنتي عم وش حكمه؟ أن يكون عندك زوجتين بنات عم. قبل ما تقول الحكم طبق قواعد الشيخ، خلاص لا تقول على الله بغير علم، والمسكوت عنه مسكوت عنه. ليش؟ لأنه مسكوت عن غير نسيان. هل يظن بالله جل وعلا أنه ناس شيء في الدين؟ أعوذ بالله. إذن هو محكم، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وأن تجمعوا بين الأختين، ثم أوحى إلى نبيه وقال لا يجمعون بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، الكبرى على الصغرى والصغرى على الكبرى، هذا جاء وحي سنة. طيب هذا على العين والرأس. طيب الجمع بين بنتي عم، أن يعني يكون عندي زوجتين بنات عم، أنا ما أقدر أحرمه، وين الدليل على تحريمه؟ الله سكت عنها عن غير نسيان، وفي الموطأ فعلها ناس من آل البيت جمعوا بين بنات عم، لكن حتى لو ما فعلها أحد من حيث التأصيل كيف أحرم بنات العم أن يجمع بينهن؟ وين الدليل؟ لو أن الله عز وجل يريد التحريم قالها مثل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، واضح؟ هذه مثلها. فكيف والله عز وجل بعد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك؟ نص أن اللي غير هذا المنصوص في القرآن والسنة أحل لكم ما وراء ذلك. طيب هذه واضحة أنه مسكوت عنه، فلا تروح تنبش، ترى التنبيش كما قال تعالى إن تبدأ لكم تسؤكم، يصيبكم العنت، خاصة عند نزول القرآن. مثال آخر في المأكولات، وهذا مثال فرق بين مالك وأحمد، فيه أشياء حلال، قال الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم والمعز الذكر والأنثى، هذه ثمانية أزواج، هذه حلال قطعا. وفي حرام منصوص عليه، حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقبل ذلك الخنزير، حرام بنص القرآن، هذا واضح. طيب فيه ما بين ذلك، لو منصوص على حله ولو منصوص على تحريمه ولو بداخل في أصل، شوف كل ذي ناب من السباع أصل، ما تروح تقول لي طيب هذا طيب هذا، اللي فيه ناب من السباع خلاص هذا انتهينا منه، إلا الضبع مستثنى بالحديث انتهينا منه، وكل ذي مخلب من الطير واضح هذا داخله تحت أصول. لكن عندنا أشياء ليب من هذا وليب من هذا. أما بالنسبة للإمام مالك مضطرد مع هذه القاعدة، ولذلك هو أوسع الناس في تحليل الأكمسة، أوسع الناس في الحل، القنفذ النيص الكذا المدريوشو الأشياء، أشياء ليب بالسباع ولا لها ناب ولا لها مخلب وليب بهيمة أنعام، مالك كله يقول كل أما كما أنت ما تعافها ونفسك طيبة عليها كلها ما يمشي، اللي بيأكل يأكل. الإمام أحمد رحمه الله هو على هذه القاعدة، بس عنده قاعدة أخرى تنازع هذه، وهي قوله ويحرم عليهم الخبائث. فعند الإمام أحمد مع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ما استخبثته العرب والحجاز وقت النبوة، كل ما استخبثته عرب الحجاز وقت النبوة، فإنه داخل في قوله يحرم عليهم على المنزول عليهم القرآن الخبائث. فإذا كان عرب الحجاز تستخبث القنفذ مثلا، ما مو بمثل التعافة، عرب الحجاز تعافى الضب لكن أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر، لكن في فرق بين أن تعافى وفي فرق أن تستخبثه تتقذره. ها إذا كانوا يتقذرون هذا عند أحمد خلاص هذا عنده القاعدة هذه، لكن عند مالك هو داخل في العفو، يقول لو كان الله عز وجل يريد يحرم علينا القنفذ ولا النيص ولا كذا ولا كذا، إذا كان ما فيه خلاص كان نص عليه مثل السباع ومثل غيره، مدام سكت عنه عفو، اللي تطيب نفسه يأكل يأكل كيف. كذلك نباتات الأرض كلها، ما هو بسموم ما هو بنجس ما هو بمسكر ما هو بكذا، القواعد اللي عندك، الباقي لا تقول لي أنت مثلا في أيام الربيع تمر على 500 نوع في البادية تقول هذا إيش حكمه هذا إيش حكمه، آكل ذا ولا آكل ذا، أقول لك إذا هو مو بسام ومو بنجس ومو ما يسكر ما يأثر في العقل، كل اللي تقدر تأكله كله، ما ليش؟ لأنه مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه. فالقاعدة هذه تراها نفيسة جدا، وأكثر البلا جانا من أهل الرأي كانوا يجلسون يقولون نتعجل البلاء قبل وقوعه، هم كذا يقولون نصا، يقولون نتعجل البلاء قبل وقوعه، مع أن معاذ كان يقول لا تتعجل البلاء قبل وقوعه، فإنه لا ينفك في أمة محمد من إذا وقعت الواقعة أو نزلت النازلة سدد ووفق وعرف حكمها، أما إذا تعجلتم البلاء قبل وقوعه أخذت بكم الأهواء ها هنا وها هنا. وهذا اللي حصل، فكانوا يولدون مسائل لم تقع. أرأيتم لو أن رجلا فعل كذا، أرأيت لو أن رجل فعل كذا، وكل كتبه ما كذا. اللي منكم قرأ المبسوط وجعلكم ما تقرؤون، نحن اضطرينا نقرأ أيام الكلية المبسوط ولا ابن عابدين، كل أرأيت لو حصل كذا، حتى وصلوا إلى أشياء ما يمكن تقع. فإذا أنت الآن اللي إذا وقعت المسألة عندك أو احتجتها سيبين الله لك حكمها، حلال واضح، حرام واضح، مسكوت عنه إذا هو مو بداخل في أصل من الأصول مسكوت عنه، لا تبحث عنه. لكن تطبيق القاعدة هذه كثير من الناس ترى يقع فيه. بعض الناس اليوم مثلا المشروبات الغازية، إذا العلماء اتفقوا على أنها، الأطباء قالوا ضرر محض بمعنى أنها تدمر الجسم ولا خلاص، هذه والله أنها تكون مشكوك فيها على الأقل، وسيأتي قاعدة في المشكوك فيه. أما إذا قالوا الإكثار منها يأثر في الأسنان ولا في الكلى ولا كذا، ما تقدر أنت على السفرة تقول هذا حرام، ما تقدر. ليش؟ ما عندك دليل. السفن أب ولا الميرندا ولا ما عندك دليل. لكن قد تقول ترى هذا ضرر، ترى السكر فيه زايد، ترى مضر، وفعلا أثبت التجارب أنه مضر. لكن كلمة حرام ترجع القاعدة الأولى، تحريم القول على الله بغير علم، تحريم الحلال ما تقدر تحرم. كذلك اللي في الأسواق الآن واللي كذا، تقدر تقول هذا مو بطيب، حتى تقدر تقول خبيث، بمعنى الخبيث غير المحرم، مثل قول عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني التمر الحشف هو طيب تمر، تقدر تقول مثلا الهمبرجر خبيث ما هو بطيب، لا ذبحه ولا تخزينه ولا ما هو بجيد مرة ولا ضرره، وتقدر تمنع أولادك عنه، لكن ما تقدر تقول حرام. إلا مسألة الورع في الذبح، ومسألة أن النصارى ما يؤتمنون على اللحوم، ومسألة اللي يحطون فيه من المايونيز ومن هذا، لكن كلمة أنك تقول حرام ترى خطيرة. مسكوت مسكوت، تورع تورع، لكن لا تكلم. طيب القاعدة الثالثة أن ترك الدليل، شوف سبحان الله البركة، إذا الشيخ سبحان الله، وترى المقدمة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، وترى في قاعدة أكبر منها، كل شيء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به فهو له ولأتباعه، وكلما كان نصيب العبد من الاتباع أكثر كلما كان نصيبه من هذه الخاصية أكبر. قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، له ولأصحابه، وكل ما كنت على طريقته تماما وفي جهاد وفي كذا كل ما كان شانئك هو الأبتر. إن أعطيناك الكوثر، له الكوثر الأكبر اللي ما حد ينازع فيه ولا حد ينافس فيه، لكن حتى أصحابه وأتباعه لهم كوثر وهو الخير العظيم. ورفعنا لك ذكرك، له ولأصحابه ولأتباعه ليوم الدين. ففي قواعد عامة، حتى أعطيت جوامع الكلم هي ما في شك ما حد ينافس فيها، الحديث النبوي ما حد ينافسه، وحي يوحى، لكن كلما كان العبد أتبع للحديث وللتوحيد ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كلما وفق إلى قواعد قريبة المأخذ وتنفع الناس، وقوالب تفتح للناس آفاق وتريحهم من طلب سنين. مثل الشيخ الآن نظن إن شاء الله أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين، يوفق في قواعد قريبة المأخذ، هذا اللي كانوا العلماء يدورونها ولا يلقونها. كثير من كلام الشيخ هو اللي يدورون العلماء بس ما يصيدونه، يروحون يحوسون يحوسون، مثل ما قال هذاك يا مسمع الشعر أبو العتاهية، قال هذا اللي تبغاه الشعرة بس ما قريب وبعيد، يا يعني تسمع شعر أبو العتاهية تخيلك نفسك أنه بتقول مثله وأنت ما تقدر تقول مثله. فقال واحد ناقد شاعر، قال شفتوا الشعر هذا، ترى هم يدورون الشعراء يدورون هذا بس ما يقدرون عليه. هذا نفس كلام الشيخ، والله لأنهم يدورون مثل هذا القواعد القريبة المأخذ العميقة السهلة بس ما يقدرونها، لأن هذه ما تجي إلا توفيق إلهي ورسوخ واتباع. شوف الآن هذا من جوامع الكلم. القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخارج. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم آمنا به كل من عند ربنا. ما أعظم هذه القاعدة. ونعود ونقول هذه القاعدة في التوحيد والفقه وعلم القلوب وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الوعد والوعيد وعلم السلوك، كل العلوم. وترى هذه حتى تيسر لك قراءة السنة. من أول ليش الناس يهابون من كتب السنة؟ أبي داود والترمذي وكذا، يقول لك يا أخي كل حديث يبغى لي روح أقرأ شروحه. وجوك العجم الهنود وهذول قام يشرحون أبو داود مثلا في 20 مجلد والترمذي في 20 مجلد وفي 50 مجلد. فكانت مكتبة الطالب العلمي يوم تشوفها أبي داود وتحته الدولاب كامل كله شروح، بذل المجهود، عون المعبود، مدل... كلها تحاول تفكك أبو داود. والثاني ليش؟ هذه صوت رهبة من أبي داود، يمكنه ما أحد يعرفه، يمكن كل حرف لازم فك. لا، اقرأ السنة عندك محكم، عندك أمور محكمة، أنت طالب علم عندك أمور ما يمكن تصطدم بها في الدين. إذا جاك حديث يلفت النظر، يعني سوى عندك مؤشرات إن هذا ما يمشي مع الأصول، لا تسارع في رده، لكن قل هذا متشابه وأنا عندي محكمات، ونحن طبقنا هذا كثير في أبي داود وغيره. ها؟ هذا متشابه، وش الفرض عليه في المتشابه؟ أن آمن به، مدام قال عليه الصلاة والسلام إن كان قال فقد صدق. أنا إذا آمنت به أديت اللي عليه الآن فرض الوقت، لو مت في هذا الدرس خلاص ذمتي بريئة، إني آمنت بالمتشابه، هذا الفرض. قال الشيخ فإن عرف معنى المتشابه فيما بعد. وبعض الإخوة دائما يستعجلنا يقول هذا المسألة فيها إشكال ما انحلت عندي، وهذا الحديث طيب يا ابن الحلال. الاستعجال هذا يبعد عليك المراد. لو أنك أنت تحليت بالعلم والأناه، بالحلم والأناه، وعرفت أن العلم هذا كما قال الزهري شعاب وأودية، إن غلبته ما حصلت من شيء، وإن مشيت به شوي شوي دخلت مع الشعاب هذه كله لين تجتمع لك في الوادي الأكبر. فبعض الناس عنده تفلت، كل مسألة يبي تكي يقول حلها لي وش الإشكال فيها. طيب الإشكال ما ينحل كذا. أنت فرضك الآن آمن، مع الوقت مع الدروس مع الآيات مع الحديث، والله أن العقد تحلل كذا، تحلل تحلل لين ما عاد يبقى عندك عقدة، بالعكس لين ترسخ. ليش؟ لأن كله من عند ربنا. أما اللي يقول لا أنا هذا الحديث ما بخليه موقوف لين أعرف معناه، يمكن معناه أصلا مغيب في الدنيا كلها، في بعض الأحاديث أصلا معناه ما يمكن يكشف في الدنيا، امتحان من الله العباد. بعض الآيات ما يمكن يكشف معناها في الدنيا، لماذا في أفعال الله، كيف في صفات الله، أشياء كثيرة ما يمكن تكشف في الدنيا، لو تجلس طول عمرك ما تنحلك. ولذلك الصحابة وقفوا كما قال عمر بن عبد العزيز عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. الصحابة عرفوا حدود الوقوف وحدود التقدم، جاءوا اللي بعدهم طبوا في البحر وغرقوا. ها، فيه ناس ثانين جعل الله لهم هذا شرك، لأن الله عز وجل يحب أن يجازي العبد على ما ظهر منه، لأن العبد لسانه طويل، بكرة يقول لا أنا ما قلت، أنا ما سويت، أنا ما. الله عز وجل ما يجازي على علمه بنا، ولا والله لو جازانا بدون ما يظهرنا للدنيا وجينا يوم القيامة وقال أنت في الجنة وأنت في النار، والله ما ظلمنا مثقال ذرة. ليش؟ لأنه لا يمكن أن نخرج عن علمه مثقال ذرة، لكن اللسان ابن آدم طويل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لو أنك أعطيتني فرصة كان شفت، لو أنك كذا لا. فالله عز وجل يحب أنه يجازيك بما ظهر من فعلك. طيب هذول الآن في قلوبهم زيغ، لو أن الله عز وجل جازاهم على الزيغ اللي يعلم في قلوبهم طولوا لسنتهم، قال لا من قال في قلوبنا زيغ، لا والله حنا نحب الحق. المبتدع كلهم يقولون والله لو استبان لي الحق أني أسوي، والله ما في مبتدع اللي يقول كلام هذا، أني أظن إن شاء الله أني ذست ويكثر. فيضع الله لهم شرك، الشرك هذا آيات متشابهة قليلة. ليش؟ حتى يطلع الزيغ هذا، حتى يطلع ويجازيه على ما طلع مو بما أخفى. الشرك وش معناه؟ آية متشابهة فيها أوجه صحيحة، لو أنت تبغاها وقلبك نظيف وتمشي مع الصحابة وتتبع سبيل المؤمنين وجهها صحيح وماشي معه وماشي مع الأصول، وفيها أوجه الآية تحتملها، لكن إذا كان قلبك مو بنظيف تروح تلتفت للأوجه هذه لأنك تبغى الزيغ تبي تلف، فيحط الله لك الأوجه هذه على أساس يطلع الزيغ هذا اللي عندك. ترى هذا خطير جدا في كل العلوم، كل اللي طبه في الحفرة بسبب هذا، إن الله أخرج ما خفي إلى العيان، وقال شوفوا هذا الزيغ اللي في قلبه، لو أنه اتبع سبيل الراسخين وقال آمنا به كله من عند ربنا، الواضح بنعمل به والمحكم نؤمن به إلى أن ينحل، وإذا ما نحل الحمد لله ذمتنا بريئة. ما دام كله من عند الله، الظن في الله الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيا، ما نظن بالله إلا الظن الحسن. أما الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، ولذلك انظروا فيهم سبحان الله العظيم. في الأشعرية الجهمية هذه والجهمية والمعتزلة والمرجئية والخارجية اليوم يطبون الأفخاخ هذه، يروح عاد الآن حتى ما عاد يروح القرآن، فخ في كلام ابن تيمية وطايحن فيه، يعني هذا ملو مسكين ذا كلام متشابه لابن تيمية وطايحن فيه ويريق به الدماء ويسوي به هذا، مو بعاد في كلام الله عز وجل. ها قال الشيخ ترى هذا اللي يترك الدليل الواضح ويروح يدور المتشابه تشمشم، ترى هذا المشكلة في قلبه، والتصرف الصحيح آمنا به كله من عند ربنا. وما أعظم هذه القاعدة وما أقل من يعمل بها، وكل منا لابد إن الله يطلع أضغانهم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، لكن المؤمن التقي هذا وجهه. القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، يا بسط هالقاعدة ويا كثر اللي يهربون منها، والله كما قلت لكم أنا كثيرا، والله لو الأعرابي اللي في البر يمسك الحديث هذا يمكن ما عاد يحتاج كثير من الفتاوى. الحلال بين، قال في حديث آخر يعني طريف قال ضع يدك على صدرك، الحلال تطمئن إليه النفس وينشرح لها القلب ويرتفع بوجهك وما تسره وما تستحي الناس يطلعون عليه، واضح. والحرام بين، ضع يدك على صدرك. والمتشابه بين، ضع يدك على صدرك. كثير من اللي يروحون ياخذون معاملات تقسيط ولا كذا ودن اخوانهم ما يدرون عنها، كلمه ان اخوانك ما يدرون انك سويت المعامله ذي معناها انا من الحكاكات، معناها انا طلعت من الحلال البين، ولا لو كان فيك خير ما تستحي. الحلال ما ما ما يخجل، حلال بين يرفع الراس تفعل الحلال انت. لكن شوف اللي يتزوجون مسيار، لو تقول انت مزوج مسيار قال لا لا ما بصحيح، طيب يا ابن حلال هذا حلال، هذا حلال ولا حرام؟ مدام تنكر معناها أنك أنت واقعا في مشكلة. الريبة أخطر شيء، الريبة، الصدق أبلج والباطل لجلج، الإيمان عيوف والباطل شنوف، قواعد عندنا. أي شيء يحملك على الريبة والدسدسة هذه ما في خير، لكن من يعمل بها القاعدة هذه؟ بينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، من اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، دينه بري وعرضه بري، حتى عرضه ما حد يقول والله فلان ما يسلم من البنوك، ما يسلم من المسيار، ما يسلم من كذا، ما يسلم، عرضك حتى مو بري. لكن من أراد أن يكون عرضه نظيف ودينه بري، الحلال بي، واللي يشتبه فيه يترك، كما قال حسان بن أبي سنان ما رأينا أسهل من الورع، كل ما حك في نفسك شيء يترك، سهل جدا، شيء بسيط، إذا حك في نفسك شيء اتركه، لكن الهوى ما يخليك تترك، ودك بالدراهم، ودك بالنساء، ودك بالزواج، وعندك حلال مبين ما تقوى عليه تروح للحرام وما تترك الورع. هذا مهم. في مسألة أخرى أيضا أراد الشيخ التنبيه عليها، إن بعض الناس يبغى يفصل في كل مسألة، يقول يلا كل مسألة حلال ولا حرام، ما يمكن هذا. ولذلك الراسخين في العلم ما يقولون حلال وحرام، يقولون مثل الإمام أحمد ينبغي لا ينبغي أكرهه لا، ما يمكن الفصل، لأن الله عز وجل ما جعله مثل مسألة التوحيد والشرك ليل ونهار، لا، جعل فيها نوع خفاء، والخفاء هذا من حكمة الله. أول شيء يستخرج منا النظافة، ويستخرج اللي في قلوبهم زيغ ورأي، ويستخرج منا التعب، حتى التعب في طلب العلم وفي البحث عن المسألة حكمة، هذا عبادة من أعظم العبادات، ويستخرج منا الاجتهاد، ويستخرج منا الرحمة، ويستخرج منا سعة البال في الخلاف اللي يسعى فيه الخلاف، يستخرج منا معاني كثيرة. ولذلك جعل الشارة اللي نرمي لها فيها خفاء، مالك يرمي صابها له أجرين، أحمد رمى ما صابها له أجر، لكن لأن هي فيها خفاء. فيقول الشيخ يجيك واحد جاهل يقول له كل مسألة أبغى أقطعها حلال ولا حرام، ما يمكن، في حلال وفي حرام، في مشتبهات. ومن المشتبهات ما اختلف فيه العلماء، العلماء الراسخين، ترى احنا ما نعده للرأي ولا نعده للظاهر ولا نعده ذولا كلهم، والمبتدعة ما عندنا في كلامهم كثر ولا قل، الصحابة والتابعين الناس اللي عليهم الكلام، إذا اختلفوا هؤلاء في مسألة فهي تراها طلعت من الحلال البين وطلعت من الحرام البين وصارت من المشتبهات، ونص على هذا بالرجب، لو كان حلال البين ما يختلفون فيه، أكل الخبز والأكل اللحم ما يختلفون فيه، لو كان حرام بين ما يختلفون فيه، مدام مالك قال حلال وهذا قال حرام، مثل مسألتنا السابقة الآن، مسألة القنفذ ولا مسألة الثعلب اللي بعضهم يقول يأكل الثعلب ولا مسألة، مدام واحد يقول ما يصلح واحد يقول يصلح وكلهم موثوقين وكلهم أهل السنة وأهل الحديث، تطلع من الحلال البين، مين مثل الشاه والعنز لا، وتطلع من الحرام البين، مين مثل الخنزير ولا مثل، لكنها تبقى في المنطقة الوسطى هذه. فيقول الشيخ هنا لا تطمع، مدام الله عز وجل بحكمته وعلمه وجلاله وكبريائه ما جعل الأدلة في المسائل الفرعية جلية، جعلها فيها نوع خفاء، معناه ما يمكن ينتهي الخلاف، لا يضيق صدرك بالخلاف، بالعكس مفروض تفرح بالخلاف، كما قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأن أصحاب محمد يعرفون متى يختلفون ومتى يتفقون، في مسائل جلية ما يمكن اختلاف فيها، وفي مسائل ابن عمر قال كذا، ابن عباس قال كذا، ابن مسعود قال كذا، هذا قال كذا، نعمة هذا نعمة، كل واحد يرمي للشارة، واللي صابه واللي ما صابه واللي حوله واللي سدد واللي قارب واللي شذ، يمكن شذ نقول الحمد لله الله يرحمه ورضي الله عنه، ما كل واحد معصوم ننطل كلام اللي شذ فيه، مثل المتعة ولا مثل الصرف ولا مثل غيره. فقال فمن أراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل، المسائل الاجتهادية لا سبيل للفصل فيها، ريح بالك. ولذلك كان مالك عاقل لما قال له المنصور قال ألزم الناس بالموطأ وبينها الخلاف، قال لا ما يمكن، مالك عاقل وعالم، ولا هذه فرصة لأن الموطأ يصير هو خلاص للناس كلهم ومذهب واحد ينتهي، قال ما يمكن، الصحابة اختلفوا في الأمصار وكل واحد يبي يتبع الصحابي اللي عنده، والحمد لله الأمر في ساعة ولا ضيق على الناس ويتركه، ولكن ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب جفا. مثل القبلة الآن، القبلة إذا صرت أنت في الحرم ما لك مجال إنك إن نختلف أنا وياك، حنا في الصحن ما يمكن نختلف أنا وياك، الكعبة قدامنا، لكن لو أني أنا وياك في البر وأدواتنا سوا، مثلا ما عندنا آلات وعلمنا بالنجوم سوا، علمنا بالرياح، علمنا بالاتجاه، كلنا سوا، كلنا أهل البر ونعرف النجوم ونعرف الاتجاهات، واختلفت أنا وياك، أنا أقول القبلة منا وأنت تقول منا، مو حتى في نفس الاتجاه، أنا ما يجوز لي أقلدك وأنت ما يجوز لك تقلدني، ليه؟ لأن كل واحد ظنه ليس أولى من ظن أخيه، مدام أن آلاتنا وحدة مو بأن تعلم مني، كلنا نعرف النجوم وكلنا نعرف الاتجاه وكلنا واجتهدنا، واحد قال قبلة منا واحد قال قبلة منا، الله عز وجل وسع علينا أنه إذا كانت القبلة خفية يكفي الاتجاه يكفي الاجتهاد ما يلزم اليقين نفسه. ولذلك الشافعي ذكي حطه في كتاب الرسالة نفس المثل هذا، قال اختلافنا في المسائل الاجتهادية مثل اختلاف الناس في القبلة. طيب الشافعي ما يقول يجب عليك أنك تتبع مالك، يقول أنا ظني اللي يدين الله به هو كذا، ومالك يقول هذا ظني اللي يدين الله به، كيف تلزم واحد يتبع الثاني؟ لكن هذا وهذا كلهم في الصراط المستقيم، ما ذهبوا إلى السبل، كلهم داخل الصراط المستقيم، لأن الله جعل لهم إشارة يرمون له خفية فيها نوع خفاء، فما فيه سبيل للفصل في المساجد هذه. من الآن أول شيء وسع صدرك عليها كما سيأتي في الرسالة الثانية، بس أهم شيء اعرف الفرق بين الاجتهاد وغير الاجتهاد، بس إذا أنت فهمت أن هذه اجتهادية وهذه غير اجتهادية ارتحت، لأنك قد تدخل في الآية الأخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذا كان المؤمنين على سبيل كلهم مالك لا تتبعه، أما إذا كان المؤمنين بينهم اختلاف هم داخل السبيل الحمد لله هذا حق وهذا حق كلنا حسب. قال فهذه أربع قواعد، ثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارها يدور عليها الدين، تخيل أن هذه تروس الدور كله يدور الدين كله يدور عليها، لكن استثمرها في نفسك، ترى كما سيأتي أن الشيخ قال والله أن أكثر ما ضر طلبة العلم الإجمال، أكثر ما يضر طلبة العلم الإجمال، إذا مسك القاعدة وعرف طرفها خلاص تركها، لا حاول أنك تستثمر القاعدة وتفكر فيها ودخولها في حياتك أنت، وكم مرة تورطت في الأولى قلت على الله بغير علم، كم مرة تورطت في الثانية شيء مسكوت عنه حرمته ولا حللته، كم مرة تورطت في الثالثة راح ذهنك لشيء متشابه وتركت المحكم، كم مرة تورطت في الرابعة أنت بنفسك، وتحاول أنك تفكر في القواعد هذه لين تصير عندك تلقائية، لأن سبحان الله يقولون التعود يتحول إلى عادة والعادة تحول إلى طبيعة، حنا ودنا أن القواعد هذه تعود عليها لين تصير عادة لك، كل ما تجيك مسألة تنط عليك الأربعة هذولي حدود لك، ثم تحول إلى طبيعة شخصية، يعني كأنها مغروزة فيك أنت، إنك خلاص طبيعتك ما تقول على الله بغير علم، المسكوت مسكوت، ما تتبع المتشابه، هذا مع تعويد نفسك، وهذا معنى الرسوخ في الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبه، قال سواء المتكلم يتكلم في التفسير أو في الأصول أصول الدين، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام، حتى تقسيم الشيخ هذا حسن الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو غير ذلك من أنواع علوم الدين. قال وأنا أمثل لك مثل تعرف بصحة ما قلته وتحتذي عليهم فهمته، وأمثله لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه، وأجعله كله في باب واحد منه وهو الباب الأول باب الطهارة إن شاء الله. ترى هذه لها تكملة، هذه لها تكملة. الشيخ مسك باب الطهارة وجاب المسائل اللي اختلف الناس فيها وقام يحاول يطبق الأربع هذه عليها، لكن أول شيء فيها يعني طول، وحنا قصدنا هنا الأصول، والشيء الثاني أن تطبيق الشيخ نفسه قد يوفق للصواب وقد لا يوفق، حنا بنطبق على الشيخ نفسه، يعني في بعض المسائل يطبقها مثلا أخذ بكلام ابن تيمية ويمكن كلام أهل المدينة أحسن مثلا. فمن أراد أن تكملة الرسالة وتطبيق الشيخ موجود، لكن هذا تأصيله والتطبيق طبق على كتاب الطهارة.